لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سعيد سابق رحمه الله: الحج من مال حرام. قال: ويجزئ الحج وإن كان المال حراما ويأثم عند الأكثر من العلماء، بمعنى تسقط بالفريضة تبقى ذمته مشغولة بالمال الحرام ويأثم بذلك ولا ثواب له فيه. وهذا لمسألة انفكاك الجهة، بمعنى أن الأفعال التي فعلها في الحج من الإحرام والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار هي أفعال وقعت عنه من جهة منفكة عن جهة كون المال الذي اكتسبه وفعل أو وصل به إلى أن يفعل هذه الأفعال من كسب حرام. نقول: النهي عن الشيء إذا كان لذاته أو كان لوصف لازم لا يفارقه كان النهي يقتضي البطلان كما يقتضي التحريم. أما إذا كان النهي عن شيء لوصف خارج عنه فإنه يقتضي التحريم ولكن لا يقتضي البطلان، كالوضوء بماء مغصوب والصلاة في الأرض المغصوبة والاستتار بثوب من الحرير، ستر العورة في الصلاة بثوب من الحرير، فمثل هذه يقال فيها بانفكاك الجهة. وذهب الطائفة من العلماء خصوصا الحنابلة إلى عدم القول بانفكاك الجهة، وأن كل نهي يقتضي التحريم والبطلان الأمرين معا. ولذا قال: وقال الإمام أحمد: لا يجزئ، وهو الأصح لما جاء في الحديث الصحيح: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، رواه مسلم. هذا لا ينازع فيه، نقول حج غير مقبول لكن أسقط الفريضة. عدم القبول معناه عدم الثواب، ولا يلزم من ذلك عدم سقوط الفريضة. روي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج الحاج حاجا بنفقة طيبة أي حلال، ووضع رجله في الغرز في ركوب البعير زي قطعة من الجلد على القدم يعتمد عليها الراكب حين ركب، استند عليها، إذا خرج الحاج حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز فنادى: لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. وإذا خرج بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى: لبيك، ناداه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك مأزور غير مأجور. من الوزر يعني. قال المنذري: رواه الطبراني في الأوسط، ورواه الأصبهاني من حديث أسلم مولى عمر بن الخطاب مرسلا مختصرا. ولا شك أنه يأثم لعدم رد المال الحرام، ولكن نتكلم عن سقوط الإثم، عن سقوط الفرض وليس عن سقوط الإثم. نتكلم عن أنه هل يلزمه أن يعيد أم لا. البطلان غير ملازم للتحريم، التحريم من أحكام التكليف والبطلان من أحكام الوضع، يعني أن الشرع قد وضع أوصافا معينة لتصرفات معينة، منها الصحة ومنها البطلان ومنها السببية والشرطية ومنها المانع. لذلك نقول الراجح أن الفريضة لا تسقط ولا يثاب عليها، ويأثم بعدم استعماله المال الحلال في حجه، يأثم بأنه لم يستعمل مالا حلالا وإنما استعمل مالا حرام. قال أيهما؟ لا ضعيف، بس هو معنى صحيح، معنى موجود في إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. قال أيهما أفضل في الحج، الركوب أم المشي؟ قال الحافظ الفتح، قال ابن المنذر اختلف في الركوب والمشي للحجاج أيهما أفضل. قال الجمهور الركوب أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكونه أعون على الدعاء والابتهال ولما فيه من المنفعة، يعني أقل في الإجهاد والتعب فينتفع الإنسان بذلك. وقال إسحاق بن راهوي ابن راهوية المشي أفضل لما فيه من التعب، ويحتمل أن يقال يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. الظاهر والله أعلم وأعلم قول الجمهور أن الركوب إن تأثر أفضل لأنه أيسر، يريد الله بكم اليسر، فالله يريد ما هو أيسر لنا وفعله النبي عليه الصلاة والسلام. لكن قد يكون في بعض الأحيان المشي أيسر، كيف ذلك؟ مع شدة الزحام وعدم الحركة ربما بقي الحجاج أكثر من 10 ساعات وربما أحيانا 12 ساعة يعني جالسين في وسائل النقل في المركبات لا تتحرك، وربما سبق الماشون ولم يستغرقوا 2 ساعة، وكانوا ربما كانوا من الشباب فيكونوا أهون من طول الانتظار الذي يحصل معه أنواع من الضرر. فهذا من كان مطيقا للمشي ومحصرا للمنفعة، حصرا يعني يستطيع أن يقضي المناسك ويجتهد في الدعاء ونحو ذلك، فله أن يمشي كما ذكرنا، والأيسر هو الأفضل. روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهاذى بين ابنيه فقال ما بال هذا؟ قالوا نذر أن يمشي. قال إن الله عز وجل عن تعذيب هذا لنفسه عن تعذيب هذا نفسه لغني، وأمره أن يركب. الظاهر عليه كفارة في هذا النذر، ولكن أمره أن يركب لا تعبد بمجرد تعذيب النفس. الحديث رواه البخاري كما سبق، فهو دليل على الأمر بالركوب وهو أقل الأحوال أمر استحباب، ولا أعلم أحدا قال بالوجوب. الظاهر الوجوب هنا أمره أن يركب، في إنما يكون واجبا عند من قصد به، عند من قصد بالمشي التعبد المجرد وحرم نفسه من المشي من الركوب، فهذا هو الذي يؤمر بأن يركب تعبدا ليبطل ما اعتقده من أن المشي في حد ذاته مطلوب، إنما المشي ليكون وسيلة للوصول إلى الأماكن. والله أعلم. قال التكسب والمكاري في الحج. قال لا بأس للحاج أن يتاجر ويؤاجر ويتكسب وهو يؤدي أعمال الحج والعمرة. قال ابن عباس إن الناس في أول الحج كانوا يتبايعون بمنى وعرفة وسوق ذي المجاز ومواسم الحج فخافوا البيع وهم حرم، فأنزل الله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، قال في مواسم الحج، رواه البخاري ومسلم والنسائي. وعن ابن عباس أيضا في قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، قال كانوا لا يتجرون بمنى فأمروا أن يتجروا إذا أفاضوا من عرفات، رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني. يعني حج العمالة كما يقولون، يعمل ويؤدي المناسك، طالما أدى المناسك فلا شيء عليه، وكذا الذين يتجرون أثناء الموسم. وعن أبي أمامة التيمي أنه قال لابن عمر إني رجل أكري في هذا الوجه، أكري يعني يؤجل الدواب، إني رجل أكري يؤجل في هذا الوجه، وإن ناسا يقولون لي إنه ليس لك حج. فقال ابن عمر أليس تحرم وتلبي وتطوف بالبيت وتفيض من عرفات وترمي الجمار؟ قال قلت بلى. قال فإن لك حجا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألني عن مثل ما سألتني فسكت عنه حتى نزلت هذه الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فأرسل إليه وقرأ عليه هذه الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم الحديث، فأرسل إليه وقرأ عليه هذه الآية وقال لك حج، رواه أبو داود وسعيد المنصور وصححه الشيخ الألباني. وقال الحافظ أو المنذري أبو أمامة لا يعرف اسمه، هذا لا يضر. عن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا سأله فقال أؤجر نفسي من هؤلاء القوم فأنسك معهم المناسك إلى ألي أجر؟ فأنسك معه المناسك ألي أجر؟ قال ابن عباس نعم، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب، رواه البيهقي والدارقطني. نتناول غدا إن شاء الله حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قولي هذا أستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.